الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، وذل كل شيء لعزته، واستسلم كل شيء لقدرته، وخضع كل شيء لملكه. الحمد لله مقسط الميزان، رفيع المكان، قاضي البرهان، صادق الكلام، ذو الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد منزل الآيات، مجيب الدعوات، كاشف الكربات، مالك المحيا والممات. اللهم لك الحمد ماجدا، ولك الحمد واجدا، ولك الحمد دائما، ولك الحمد عادلا، ولك الحمد واصبا، ولك العرش واسعا، ولك الحمد كما حمدت به نفسك، ولك الحمد كما تحب أن تحمد وتعبد. لك الحمد في الليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى. لك الحمد في الليل إذ أدبر، والصبح إذا أسفر. لك الحمد في الآخرة والأولى. لك الحمد يا ربنا ما أجملك وما أجلك وما أجودك وأمجدك. لك الحمد على كل حال من أمر الدنيا والآخرة، يا خير من سئل، يا أفضل من أمل، يا أكرم من جاد بالعطاء. الحمد لله على حلمك بعد علمك، وعلى عفوك بعد قدرتك، وعلى نعمتك علينا، وفضلك علينا، وعلى نعمك التي لا يحصيها غيرك. لك الحمد يا ربنا، كما أحصيت كل شيء عددا، وأحطت بكل شيء علما، وأنفذت كل شيء بصرا، وأحصيت كل شيء كتابا. لك الحمد كما أنت أهله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. لا يواري منك ليل داج، ولا سماء ذات أبراج، ولا أرض ذات فجاج، ولا بحار ذات أمواج، ولا ظلمات بعضها فوق بعض. لك الحمد كثيرا، كما أنعمت علينا كثيرا، جل ثناؤك ربنا، وأنت أرحم الراحمين. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على نبينا محمد، رحمة الله للعالمين، عدد من مضى من خلقك ومن بقي، ومن سعد منهم ومن شقي. صلاة تستغرق العد وتحيط بالحمد، صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا انقضاء، صلاة دائمة بدوامك. اللهم صل على نبينا محمد، المبعوث رحمة لكل الأمم آمين. الموصوف بأفضل الأخلاق والشيم آمين. المخصوص بجوامع الكلم وخواص الحكم آمين. والذي أثنى عليه رب العزة منذ القدم آمين. وعلى آله وصحبه آمين. وأزواجه آمين. وذريته آمين. وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يا ولي النعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فبحق هذه الصفات التي لا تكون إلا لك يا رب الأرض والسماء يا رب الأرض والسماء يا ذا المن والعطاء يا من ذكره شفاء واسمه دواء واسمه دواء. ندعوك يا ربنا أن تجيب لنا الدعاء من الألف إلى الياء. فيا أنيس الموحدين فيا أنيس الموحدين ويا أرحم الراحمين. نسألك بالألف ألفة لقلوبنا وإسلاما وإيمانا صادقا لا كفر بعده ونسألك أمنا وأمانا لروعتنا وإنابة إليك واستغفارا لكل ذنوبنا ما ظهر منها وما بطن. يا بارئ كل الأنام يا بارئ كل الأنام نسألك بالباء بهجة في حياتنا وبعدا عن المعاصي وبركة في العمر وبركة في الرزق وبركة في الذرية وبركة في الأعمال الصالحة وبرا بآبائنا وأمهاتنا ومن له فضل علينا. يا تواب يا رحيم يا تواب يا رحيم يا تواب يا رحيم. نسألك بالتاء تمسكا بالإسلام والإيمان وبطاعتك على الدوام وتصديقا بكتبك ورسلك وتقوى صادقة وتوبة نصوحا خالصة لوجهك الكريم. كما نسألك تيسيرا لكل أمورنا وتوفيقا في كل حياتنا وتلاوة للقرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، وتهجدا بالليل والناس نيام، وتفريجا للهموم والغموم. نسألك تفريجا للهموم والغموم، نسألك تفريجا للهموم والغموم، ونسألك تجارة لا تبوم، ونسألك تجارة لا تبوم. يا مثبت الأرض والجبال ارزقنا بالثاء ثوابا عظيما وثقة في عفوك، وارزقنا ثورة على أعداء الإسلام والمسلمين، وثورة على المعاصي، وثورة على المعاصي والآثام، وثباتا على الحق في الدنيا والآخرة. يا جواد يا كريم، يا جواد يا كريم، اللهم ارزقنا بالجيم جمالا في أخلاقنا وخلقنا، وكلنا جارا من جور الجائرين وكيد الكائدين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين. وارزقنا جوارا في الجنة مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. وارزقنا بالجيم جهادا في سبيلك لإعلاء كلمتك ونصرة دينك وسنة نبيك، لننال جنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يا حي يا قيوم، اللهم ارزقنا بالحاء حسنة الدارين وحسن ثواب الآخرة وحسن المآب، وارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، وحب رسولك الكريم وعبادك الصالحين، وارزقنا حلما على الجاهلين وحربا على الكفرة والمشركين والفاسقين والفجرة والظالمين والجبارين والمتكبرين. وارزقنا حياء منك يمنعنا من مخالفة أمرك، وحفظا من الشيطان وجنوده، وحجا مبرورا، وحجابا من النار، وحجابا من النار، وحجابا من النار. يا خالق الأكوان، اللهم ارزقنا بالخاء خوفا وخشية منك، ونسألك خيري الدنيا والآخرة، ونسألك خشوعا في عباداتنا، نسألك خشوعا في عباداتنا، وخلوة نستعين بها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وخروجا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. يا دليل الحيارى، يا دليل الحيارى، يا دليل الحيارى، اللهم ارزقنا بالدال دعاء مستجابا ودعوة صادقة إليك ودواما على طاعتك ودواما على طاعتك لدخول جناتك. كما نسألك درءا للمفاسد والشرور والآثام. يا من ذلت لجبروته الصعاب. يا من ذلت لجبروته الصعاب وخضعت لعظمته الرقاب وألانت له الشدائد الصلاب وخالق خلقه من تراب. ذلل لنا الصعاب. ذلل لنا الصعاب. ذلل لنا الصعاب. وارزقنا ذلا بين يديك. نستمد منه عزنا في الدنيا والآخرة. فلا يذل من واليت. ولا يعز من عاديت. كما نسألك بالذال أن ترزقنا ذكرك آناء الليل وأطراف النهار. وليلا ونهارا. سرا وجهارا. برا وبحرا. سفرا وحضرا. ذنا وفقرا. صحة ومرضا. واجعل ذكرك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا. كما نسألك ذنبا مغفورا. كما نسألك ذنبا مغفورا. وذرية طيبة تحمل الدعوة إليك بعدنا. وتدعو لنا. ونحن في قبورنا. دعاء ينفعنا يوم العرض عليك. دعاء ينفعنا يوم العرض عليك. دعاء ينفعنا يوم العرض عليك. يا راحم الضعفاء والمساكين. يا راحم الضعفاء والمساكين. يا راحم الضعفاء والمساكين. ارحم ضعف إخواننا في سوريا وبرما وتايلاند وكشمير وأثيوبيا والشيشان. اللهم ارحم ضعفهم وأقل عثرتهم واجبر كسرهم. ارحم أطفالهم ونساءهم وشيوخهم وشبابهم. ارحم فيهم أطفال الرضع ومشائخ ركع وبهائم ردع. فليس لنا ولهم رب سواك فيدعى. ولا في الكون حبيب غيرك فيرجى. برحمتك يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. وأن ترحم إخواننا المستضعفين في كل مكان. الذين يذبحون ويقتلون ولا ذنب لهم إلا شهادة أن لا إله إلا أنت. فانصر بفضلك أهل لا إله إلا الله. فانصر بفضلك أهل لا إله إلا الله. وقبلهم في الشهداء. اللهم انصر بفضلك أهل لا إله إلا الله. وقبلهم في الشهداء. يا من زينت الدنيا بالمال والبنين. زين دنيانا بالباقيات الصالحات، وزين شبابنا بالقرآن، وزين نساءنا وبناتنا بالعفة والحياء. اللهم ارزقنا بالزاي زلزلة للأرض من تحت أقدام الكفرة والمشركين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام بشار الظالم، هذا القاتل، هذا القاتل الذي لا يتقي الله في رعيته. اللهم زلزله وصب عليه العذاب صبا، وأرنا فيه آية، أرنا فيه آية، أرنا فيه آية، اجعله عبرة للحاضر والباد. وعليك بكل حاكم ظالم لا يخشاك، عليك بكل حاكم ظالم لا يخشاك. وزيننا بالحلم والعلم، وزحزح وجوهنا عن النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا سابغ النعم، يا سابغ النعم، استرنا بسترك الجميل. اللهم ارزقنا بالسين سعة في أرزاقنا، وسموا في أخلاقنا وأعمالنا، وسعادة في الدارين، وسعة في العلم، وسترا من النار، وسترا لعوراتنا، وسعيا لمرضاتك فيما تحبه وترضاه. يا شديد المحال، يا شديد المحال، ارزقنا بالشين شهادة تنفعنا يوم العرض عليك، يا من لا تضيع عنده الودائع، نشهد فيها أنك أنت الله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أنك واحد لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا بالشين شفاء من كل داء، وشكرا دائما على نعمك العظيمة التي لا تعد ولا تحصى، وشوقا لوجهك الكريم، وشوقا لوجهك الكريم، وشوقا لوجهك الكريم، وشوقا لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. وارزقنا بالشين شفاعة لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، شفاعة تنجينا بها من النار وعذابها، وشربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. يا صاحب كل فريد، ويا صاحب كل نجوى، كلنا صاحبا في سفرنا، وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا، وارزقنا صحبة صالحة تعيننا على أمر ديننا ودنيانا، كما نسألك صبرا على البلاء، وصبرا على القضاء، وصبرا في السراء والضراء، وصدقا في القول والعمل، ونسألك صوما مقبولا لشهرنا، وصوما عن كل المعاصي والآثام. يا من ضربت الأمثال في القرآن الكريم، اضرب طاغية سريا بفقر لا تجبره، اضرب طاغية سريا بفقر لا تجبره، وبذل لا تعزه، وبزوال ملكه، وبزوال ملكه، وبزوال ملكه. ومن عاونه وسانده لقتل المسلمين في سوريا، اللهم ارزقنا بالضاد ضميرا حيا يعيننا على فعل الخيرات وترك المنكرات، وارزقنا ضياء لوجوهنا وأبداننا وحياتنا ومماتنا. يا طيب لا يقبل إلا طيبا، يا طيب لا يقبل إلا طيبا، ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، واجعلنا ممن تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة، سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وارزقنا بالطاء طاعة لك على الدوام، وارزقنا طمأنينة في قلوبنا لنحسن ذكرك، وطهارة من كل دنس وإثم. يا ظاهر يا باطن، يا ظاهر يا باطن، يا ظاهر يا باطن. اللهم ارزقنا بالضاء ظفرا على الأعداء والكفرة والمشركين، وظهورا للإسلام في كل مكان، ونسألك ظلا ظليلا في جناتك جنات النعيم. يا عفو يا الله، يا عفو يا الله، يا عفو يا الله. نسألك في هذه الليلة، ليلة العفو والصفح، أن تعفو عنا، أن تعفو عنا، أن تعفو عنا. عافنا يا رحيم، اعف عنا يا كريم. أمرتنا بالعفو عمن ظلمنا، وإننا ظلمنا أنفسنا، وأنت أولى بالعفو منا، فاعف عنا يا الله، فاعف عنا يا الله، فاعف عنا يا الله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إن لم تعف عنا فمن ذا الذي يعفو عنا، إن لم تعف عنا فمن ذا الذي يعفو عنا، إن لم تعف عنا فمن ذا الذي يعفو عنا. وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا بالعين عينا دامعة من خشيتك، اللهم ارزقنا بالعين عينا دامعة من خشيتك، وعلما واسعا نافعا لخدمة دينك وعبادك، وعملا طيبا لوجهك الكريم، وعمرا مديدا عامرا بالطاعات، وعيشة نقية، وعفوا عن كل ذنوبنا، وعينا جارية في جنات النعيم. وارزقنا عفة في أفعالنا وأقوالنا، وارزقنا عفة في أفعالنا وأقوالنا، وارزقنا عفة في أفعالنا وأقوالنا. يا غني يا حميد، ارزقنا بالغين غفرانا لكل ذنوبنا وأوزارنا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وارزقنا غرفا مبنية تجري من تحتها الأنهار في جنات النعيم. يا فالق الحب والنوى، ارزقنا بالفاء فلاحا في الدارين، وفكرا مستنيرا، وفضلا منك عظيما، وأفض علينا فيضا من فيوضاتك، ونسألك فرشا مرفوعة في جنات النعيم. يا قوي يا متين، ارزقنا بالقاف قبولا لنا عندك وعند عبادك، وقلبا خاشعا لذكرك، وقربا منك، وقياما بالليل والناس نيام، وقراءة لكتابك الكريم على الدوام، قراءة تحبها وترضى بها عنا. وارزقنا قناعة في نفوسنا، وقرة عين لا تنقطع، وقرضا حسنا تضاعفه لنا، وقولا صادقا لا نحيد عنه، وقبضا للروح يسيرا. ونسألك قطوفا دانية في جنة عالية، لا نسمع فيها لاغية، لا كثير الخيرات والبركات. اللهم ارزقنا بالكاف كفلين من رحمتك، وارزقنا كرما في أخلاقنا وإنفاقنا، وكظما للغيظ، وكرها للفسوق والعصيان، وكفا عن الأذى. وآتنا كتابنا باليمين، آتنا كتابنا باليمين، آتنا كتابنا باليمين، واكتبنا في عليين، في روح وريحان، عند رب راض غير غضبان. وارزقنا كأسا دهاقا، وكأسا مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. يا لطيفا بعباده، يا لطيفا بعباده، يا من لطفت بخلق السماوات والأرض، ولطفت بالأجنة في بطونها، لطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك، يا لطيف يا خبير. اللهم الطف بعبادك المستضعفين في كل مكان، إنهم مرضى فاشفهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، كلنا ولهم عونا، ومؤيدا وناصرا وظهيرا. كما نسألك يا ربنا أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، والطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أكرم الأكرمين، يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم ارزقنا بالميم مساء مباركا طيبا فيه يا رب العالمين، نختمه بحسن طاعتك ومنزلا مباركا فأنت خير المنزلين. وارزقنا موعظة حسنة عند الدعوة إليك، ومثوبة طيبة ومحبة منك ومهابة ومنعة من الشيطان وجنوده، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم ارزقنا ميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح، واجعلنا مفاتيح للخير مواليق للشر، برحمتك يا منزل البركات والخيرات، يا نور كل نور، يا نور كل نور، يا نور السماوات والأرض، ارزقنا نورا في ليلتنا هذه، وارزقنا نورا في أسماعنا، ونورا في أبصارنا، ونورا يسعى بين أيدينا وأيماننا، ونورا في قلوبنا، ونورا في قبورنا، ونورا عند مرورنا على الصراط، ونجاة من النار. ونسألك نعيما لا ينفد، ونجاحا يتبعه فلاحا، ونمارق مصفوفة، ونصرا عزيزا على أعدائنا، يا نور كل نور، يا هادي المضلين. اللهم ارزقنا بالهاء هداية لنا ولإخواننا وأولادنا ومن له حق علينا، وهيبة منك وهدى، وهتكا لستر أعداء الإسلام، واهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، وارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، فلا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت، واهدنا سبل السلام، واهدنا سبل السلام، واهد أولادنا وبناتنا، واهد الراعي والرعية، واحفظ الأمة المصرية والإسلامية، يا واحد يا أحد، يا واحد يا أحد، يا واحد يا أحد. اللهم ارزقنا بالواو ولاية لله ورسوله، وارزقنا بالواو ورعا ووقارا وودا ووقاية من النار، ورحمة منك ومغفرة وعافية ورضوانا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء يا من بيدك الخير يا من هو على كل شيء قدير يا من يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يا من يرزق من يشاء بغير حساب اللهم ارزقنا بالياء يقينا صادقا لا كفر بعده اللهم ارزقنا بالياء يقينا صادقا ليس بعده شك ولا ارتياب ويسرا ليس بعده عسر ويمنا يعم كل حياتنا وينبوعا من الخير والبركة وينبوعا من الخير والبركة والقناعة ويقظة دائمة لضمائرنا تمكننا من فعل الخيرات وترك المنكرات وهكذا يا ربنا وهكذا يا ربنا وهكذا يا ربنا دعوناك يا الله دعوناك يا الله دعوناك يا الله يا مجيب الدعاء يا سامع النداء يا ذا المن والعطاء يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء دعوناك يا ربنا من الألف إلى الياء فاستجب لدعائنا كما وعدتنا فاستجب لدعائنا كما وعدتنا فاستجب لدعائنا كما وعدتنا واجبر كسرنا وارحم خضوعنا وتذللنا وأزل عيوبنا تول أمرنا تول أمرنا تولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى كما نسألك يا ربنا أن توفق من وليته أمرنا وخذ بناصيته إلى البر والهدى وأجر الخير على يديه وارزقه رفقة لا تلهيه وصحبة لا تطغيه وتقوى تحمينا وتحميه وقربى تدنينا منك وتدنيه وصلاحا يخرجنا جميعا مما نحن فيه وأقم به الحق والعدل وخذ بناصيته إلى كل خير ورد عنه كيد حساده وأعدائه ورد عنه كيد حساده وأعدائه ورد عنه كيد حساده وأعدائه واشدد ملكه واشدد ملكه اللهم اشدد ملكه واربط على قلبه وثبت لسانه واجعل مصر على يديه سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين واحفظ مصر وأهلها من شر الفتن والمحن وجميع البلايا ما ظهر منها وما بطن واجعل مصر وأهلها في رباط إلى يوم القيامة واجعلها منارة لكل الدنيا. وعليك بكل من يؤذي بلادنا، عليك بكل من يؤذي بلادنا، عليك بكل من يعادي بلادنا، من اليهود والكافرين والمنافقين والحاقدين والحاسدين والمفسدين والجبارين والمتكبرين، نستعين بك عليهم بسهام القدر، نستعين بك عليهم بسهام القدر ودعاء السحر ودعاء كل أشعث أغبر ودعاء كل أشعث أغبر ودعاء كل أشعث أغبر. واجعل مصر دائما وأبدا في أمن وأمان وسلم وسلام. وارحم من ماتوا في سيناء، وارحم من ماتوا في سيناء، وارحم من ماتوا في سيناء، وقبلهم في الشهداء، وأنزل الصبر على أمهاتهم، وأنزل الصبر على أمهاتهم، ألحقنا بهم على الإيمان، لا تحرمنا أجرهم، لا تفتنا بعدهم، اغفر لنا ولهم ولجميع موتى المسلمين. كما نسألك يا ربنا أن ترزقنا إعلاما هاديا لا مضللا، مصلحا لا مفسدا، وعليك بكل من يفسد ولا يصلح، ويهدم ولا يبني، ويفرق ولا يجمع، عليك به، فإنه لا يعجزك يا قوي يا متين. واجمع كلمة إخواننا في فلسطين، أرض الإسراء، مهبط الأنبياء، مقام الشهداء، حلقة الوصل بين الأرض والسماء في ليلة الإسراء. يا مجيب الدعاء، يا مجيب الدعاء، يا مجيب الدعاء، اكشف عنا وعنهم الكرب والبلاء، وارفع عنا وعنهم كل شدة وعناء، ومدنا وإياهم بمدد من السماء، وأنزل علينا وعليهم كل خير ورخاء، واطرح في ذرياتنا وذرياتهم البركة والنماء، حتى ننتصر على اليهود الجبناء، حتى ننتصر على اليهود الجبناء، حتى ننتصر على اليهود الجبناء. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء. نسألك يا ربنا في ختام ليلتنا هذه أن تجعلنا ممن سمع فخشع، واقترف فاعترف، ووجل فعمل، وأيقن فأحسن، وزجر فازدجر، وأجاب فأناب، ورجع فتاب، فأسرع طالبا، ونجا هاربا، واستظهر زادا ليوم رحيله، واستظهر زادا ليوم رحيله، فشغل تفكير قلبه، وانصب الخوف بدنه، وأسهر التهجد غرار نومه، وأسهر التهجد غرار نومه، وأظمأ الرجاء هواجر يومه، وأرجف الذكر لسانه، وراقب في يومه غدا، ونظر قدما أمامه، فكفى بالجنة ثوابا، فكفى بالجنة ثوابا، فكفى بالجنة ثوابا ونوالا، وكفى بالنار عقابا ووبالا، وكفى بالله منتقما، وكفى بالله منتقما ونصيرا، وكفى بالكتاب حجيجا وخصيما. اللهم إنا نتوسل بك إليك، فكما كنت دليلنا إليك، فكن يا ربنا شفيعنا لديك، فكن يا ربنا شفيعنا لديك. أظلنا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، أرزقنا حسن الظن بك وصدق التوكل عليك، وأعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعل أيامنا كلها كأيام رمضان في البر والإحسان والصلاة والقرآن، يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا غافر السيئات ويا ولي الحسنات ويا ولي الحسنات، ارحم وقوفنا بين يديك، ارحم وقوفنا بين يديك يا أرحم الراحمين. لا تجعل دعاءنا ردا، ولا تجعل عيشنا كدا، وصب علينا الخير صبا، وصب علينا الخير صبا، فأنت قلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، اقض حوائجنا وحوائج السائلين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.